بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحب المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وندعو المولى عز وجل بقلوب ضارعة خاشعة إليه سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الطيبة من هذه الأيام المباركة من شهر شعبان أن يوفقنا إلى ما فيه خيرنا ونفعنا، وأن يأخذ بيدنا جميعا إلى ما فيه الهدى والسداد والرشاد، وأن يجعلنا من أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المحبين له المقتدين به في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار ومن كل ما يقرب إليها من قول أو عمل. ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من محافظة القليوبية، وبالتحديد من ساحة مسجد التوحيد بقرية تصفى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية بمناسبة افتتاح هذا الصرح العظيم. ويسعدنا أحبتنا الكرام أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة أول جمعة في شهر شعبان المكرم من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من يوليو سنة 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. في هذا الشهر الكريم شهر شعبان الذي هو فيه الحساب السنوي الختامي لأعمال العباد، ففيه ترفع أعمال الإنسان إلى الله عز وجل. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص أن يصوم أكثر أيام شهر شعبان، ولما سئل في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأن الأعمال الطيبة الصالحة من الصائمين أرجى في القبول من الله عز وجل من الذين لا يصومون في هذا الشهر. ولذلك كان من حسن الطالع ونحن ننقل لكم هذه الجمعة من هذه الساحة الطاهرة من هذا المسجد العظيم الذي بني في هذه الأرض الطاهرة والذي أخذ دوره في إثراء الوعي الديني لدى الشباب ولدى المجتمع المسلم، وانضم إلى بقية مساجد مصر كلها ليأخذ دوره في إصلاح الناس وفي تقريبهم من الله عز وجل وفي توثيق الصلة بربهم وتوثيق صلتهم بعضهم ببعض. لذلك نرجو من الله عز وجل أن يقبل من الذين بنوه وشيدوه، وأن يكون هذا العمل من الأعمال الطيبة الصالحة التي ترفع لهم في هذا الشهر الكريم وتقبل من الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا